قصص عربية. القافز. في يوم من الأيام في قارة رولفا البعيدة، وقعت معركة كبيرة بين مملكتي الملك جوليان حاكم ماريدون والملكة مينيرفا ملكة كلونج. وبعد أيام رأت الملكة مينيرفا جيشها يهزم، فألقت لعنة على مملكة ماريدون. أيها الملك، استخدمت أساليبا غادرة للفوز. سأل عنك بأن يتحول أعوانك إلى حيوانات على الفور. ألعنك! اختفت الملكة مينيرفا على الفور، ولم يهتم الملك جوليان بلعناتها، وعاد إلى مملكته فاستقبلته ابنته بحفاوة. وفي اليوم التالي جلس في قاعته، وفوراً تحول وزراؤه إلى حيوانات الواحد تلو الآخر. أو لا، نجحت لعنتها. أبي، ليس الوزراء فقط، تحول الجميع إلى حيوانات. استدعوا الجنيات. جاءت الجنيات لكن لم تستطع إنهاء اللعنة. استدعوا الراهب. جاء الراهب فوراً وفشل في إنهاء اللعنة أيضاً. يا مولاي، اللعنة لن تنتهي. الشخص الذي وضعها فقط هو من سينهيها. أنا آسف. حزن الملك والأميرة، ثم جاءت فكرة للأميرة آريا. أه أبي، أتذكر هيكاتشيو مستشارك؟ أتذكره بالطبع. تحول إلى كلب، أحتاج مساعدته حقا في تلك الكارثة. يمكن هذا. كيف هذا؟ تحول أعواننا إلى حيوانات، لكنهم لم يفقدوا قدرتهم على التفكير والحديث. سيتكلمون بعض منهم. أسعد ذلك الملك. مدهش، كيف لم أدرك؟ استدعوا هيكاتشيو. استدعت الأميرة أريا هيكاتشيو وجاء فوراً. يا هيكاتشيو، كيف الحال؟ تحولت إلى كلب، فماذا تظن؟ آسف، لننسى أمر الترحيب ونصل إلى هدفنا. أرجو ذلك. يا هيكاتشيو، كيف ستنتهي تلك اللعنة؟ قالها الراهب، سوف ينهي اللعنة من وضعها فقط. أمامنا حل واحد. أسمعك. علينا الصلح مع الملكة مينيرفا. أنا مستعد، ولكنها لن توافق على عرض الصلح. إذن أعطها ما تريد. وعندها صمت الملك جوليان وحزن. ما الذي تريده؟ أميرتي تريد السيف السحري. السيف السحري؟ إنه سيف أجدادنا، بقى لأجيال في العائلة. طاقته تجعل جيشنا يواجه الجوع والمطر والحرارة وحتى العواصف. تنصرنا على جيش عدونا. أعطاني إياه جدك، وأتمنى أن أعطيه إلى زوجك يوما ما. أجل، مما يبدو أنه لن يحدث. أرسل الجنيات لدعوة الملكة إلى مهرجان القفز السنوي، وفي نهاية الحدث سوف أقدم لها السيف السحري. عرضت الجنيات على الملكة دعوة الملك فابتسمت. أخيراً جاء اليوم، أنا أقبل الدعوة. أخبر الملك إنني سأحضر الحدث وأخذ السيف السحري. وهكذا جاء يوم مهرجان القفز السنوي وتحمس الجميع. أعلن الملك والأميرة بداية الحدث، وحضرت الملكة مينيرفا أيضاً. ومن بين المشاركين أعلن أن الضفدع والأرنب والجراد أفضل القافزين في مملكة ماريدون. سوف نبدأ يا مولاي. حسناً. مرحباً بكم في مهرجان القفز السنوي، لتبدأ اللعبة. نعم. نقدم أولاً الضفدع. أحيي ملكنا وأميرتنا وملكة كلونغ، وأحيي جمهور بيريدون. أنا الضفدع من أودية الشمال، ويشرفني أن أكون جزءاً من مهرجان القفز. أعجب الملك بأخلاق الضفدع. إنه أعلى خلق ترى أي رجل يكون. إذا صارت الأمور وانتهت اللعنة، قد يصبح زوجاً لك. بدأ الأمر. صعد الضفدع فوق المنصة وأخذ موقعه، وظل الجمهور منتبهاً. أخذ نفساً عميقاً وما أن هم بالقفز، حتى جاءت ذبابة بالقرب منه فألهته وظل يطاردها. كان علي أن أشرك صغيري، كان سيبلي أفضل منه. حسناً، هذا شيء محبط، لكننا سنقدم لكم الأرنب. نعم. أهلاً يا مولاي، أنا الأرنب من الوادي بالقرب من ظهر سليدة. كان الأرنب متزناً وذا خلق، فأعجب الملك. لست مهتمة. قفز الأرنب عالياً وهبط أمام الملك مباشرةً، وتأثر الملك. هذا رائع، أحسنت. أعجبت الملكة مينيرفا أيضاً بقفزة الأرنب، فابتسمت وصفقت له. في النهاية أقدم لكم الجراد. ظل الجراد صامتاً، فلم ينطق بكلمة، ولم يحيي الملك. من الرائحة التي أشمها، إنه من أسرة جيدة وشجاع جداً. حسناً، لن أقول شيئاً، واجعله يبدأ. وقف الجراد مستعداً في موقعه، وقبل أن يقوم بالقفز، لقطت حواسه شيئاً قادماً من الخلف يخترق الهواء، فأدرك فوراً أنه سهم موجه إلى الملكة مينيرفا، فقفز فوراً بشجاعة وغير اتجاه السهم بركلة قوية، فأخطأ السهم وأصاب شجرة. صدمت الملكة مينيرفا وكذلك الملك جوليان، وعندها ظهر نسر يحمل قوساً وسهماً، وأخذ يصرخ في الجراد. أيها الأحمق، أنقذت الملكة التي دمرت حياتنا. إنها ضيفة الملك وتحت حمايته طوال وجودها. أفعالك دمرت سمعة ملكنا. سمعت الملكة ذلك فتأثرت بشدة. شكراً يا جراد. أيتها الملكة، أنا حقاً آسف جداً. سامح النسر، فقد تملك الغضب منه. وأنا لا يهمني النسر، وسهمه لم يكن ليضرني، وإن مسني، أتعلم؟ فقد خدنا حروباً سوياً، وعلي القول إن الجراد قد أثر بي. ثم أشارت الملكة مينيرفا نحو الجراد، فتحول على الفور إلى جندي وسيم. إنه راجنار من جنودنا. ابتسمت الأميرة فور رؤية راجنار، فقد كانت معجبة به دون إخباره. راجنار، شكراً لعدم اهتمامك بالمسابقة وتضحيتك بحياتك لحمايتي وسمعة الملك. أطلب مني أي شيء. شكراً يا ملكة كلونغ. أطلب أن يتحرر أهالي ميريدون من اللعنة ويعودون إلى هيئتهم. تعجبت الملكة من طلب راجنار. أواثق من طلبك؟ قد أمنحك ثروة العالم. مؤكد، فأنا لا أهتم بتلك الأشياء. تأثرت الملكة مينيرفا، فهي لم ترى جندياً مثله في قوته وولائه لملكه وشعبه، فاستدارت للملك. ننهي عداوتنا، وأعلن أولاً أنني أعتبر راجنار ابناً لي ووريثاً لعرشي. دهش الجميع حتى راجنر. راجنار، موافق؟ لم أشعر بحب الأم، فقد ماتت أمي حين ولدت. فبعد إذن مولاي، أجل، موافق. أعلن راجنار ابناً حقيقياً ووريثاً للملكة مينيرفا. نعم. رفع الملك جوليان يده فسكت الجميع. ما هو عرضك التالي؟ أعرض زواج ابني وابنتك في الحال. حسناً، لا أعلم لو ابنتي... أبي، أوافق. ابتسم راجنر، فقد أحب الأميرة أيضاً. ياه، كان هذا سهلاً. يا مينيرفا، لك هذا، أهناك عرض آخر؟ ابتسمت الملكة. هذا كل شيء. وعلى الفور حركت يدها في الهواء، فظهرت شرارات سحرية لمست المخلوقات جميعها، فعادوا إلى هيئة البشر. رائع! أجل! أجل! ياه! لقد عدت! عمت السعادة ميردون، وتزوج راجنر من الأميرة أريا. وفي نفس اليوم أعلن هيكاتشيو في الحفل عمن فاز في مهرجان القفز السنوي. من كونه جندي إلى جراد، ومن جراد إلى وريث كلونغ، قفزة راجنر هي الأعلى، لذا أعلن أنه الفائز. وهكذا انتهت عداوة المملكتين للأبد، وعاش الجميع في سعادة أبدية.